أقول أتوب وهم مرد وارجع وشتمكم. أتوب وهم مرد وارجع وشتمكم لأن غيرة وشرف ما ضنبقت عندكم. الله يا زنديق مكة يا عريف العار تصريحاتكم يا نذل فضحتكم المسبة من الكبائر قالوا أهل الرأي وانتم من الكبائر كون ما سبتم. الله المسبة من الكبائر قالوا أهل الرأي وانتم من الكبائر كون ما سبكم تسبون المراجع يا دعاة الدين الما زغروا بيوم وصرحوا ضدكم ودم شيعة علي عدكم حلال يصير ألا لعنة إله الكون تلعنكم وكيد يصير عدكم سهل دم الناس إذا شال الدماء حسين ذمتكم. الله الله أكيد يصير عدكم سهل دم الناس إذا شال الدماء حسين ذمتكم وإذا يحش على السستان شو تسوون إذا هو بسكت توهيج كاتلكم فدوى هي السكتة دوختكم بي وهانتكم السكتة وطيحت حظ. الله الله الله.